المراد من الفتح هنا فتح مكة عاصمة الكفر لتصبح دار إسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان الرجل يسلم وخائفا، ويأتي الرجل ورجلان يسلمان وهم خائفان، لكن بعد الفتح أصبحت الوفود تفد من هنا وهناك، من اليمن من الشمال من الشرق وفود، وسنة 9 يقال فيها عام الوفود، لأن الشرك انهزم والكفر اضمحل والنور قد تلألأ وغش الجزيرة، فلم يبق إلا أن يدخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله هذه إذا شرطية، والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا بعد هذا؟ فسبح بأمره، آن أوان رحيله، لقد أديت رسالتك وبلغت أمانتك ووصيت لربك، ومن هنا الملكوت الأعلى خير لك. نعم، الجنة دار سلام، دار الأبرار خير من هذه الدار. فما دمت قد أنهيت مسؤوليتك ومأموريتك، إذن فالتحق بالرفيق الأعلى، فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره. ومن هنا ما إن نزلت هذه الصورة إلا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، فكان يأتي من العبادات ما لم يكن يأتيه قبلها، لأنه أنذر بأنه سيرحل. وتسبيح الله تنزيه وتقديسه، ويكون بالقول وبالفعل والاعتقاد، ولكن ما إن نزلت هذه الصورة حتى أكثر من التسبيح، فلا يرى إلا مسبحا. وإذا ركع وإذا سجد يتأول هذه الآية فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إذا ركع إذا سجد حتى قبل، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي وسجودي. قالت أم المؤمنين عائشة كان يتأول القرآن أي يفسر هذه الآية بهذا التسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفر، اجمع بين التسبيح بحمده وبين الاستغفار، فجمع بينهما بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وقولوها ولا تنسوها ولا تفوتكم هذه الفرصة. ومن تركها فيما مضى لا ينبغي أن يتركها فيما يأتي، لأنكم راحلون. تهيأوا، والله إنكم لراحلون، لا خلد ولا بقر، فاغتنموا الفرصة. فسبح بحمد ربك واستغفر. وقد يسأل السائل يطلب مغفرة الله وهل له من ذنب حتى يستغفر الله؟ وقد علمت مما سبق تلك الحكمة، وهي قول العالمين حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار تعتبر عند المقربين كأنها سيئات، فما أولاه مولاه من هذا الإنعام أن فضله على سائر خلقه، أن أعطاه خصائص ما أعطاها لسواه، كيف يشكر؟ ما يقوى. إذن فليستغفر. فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، ومع هذا مأمور بالاستغفار. وسبق أن قلت لكم إن لم يكن لكم ذنب يا أهل الإيمان، لا كذب ولا سرقة ولا خيانة ولا غيبة ولا نميمة ولا أبدا، ما نقشى ذنبا إلا أن هذا النعيم الذي نعيش فيه يتطلب منا شكرا، فهل نقدر على الشكر؟ إذن فلنستغفر. والغافلون ما يشعرون. لو ذكروا أن نبيهم كان يشد الحج على بطني لاستحوا من الله. لو ذكروا أنهم ما كانوا يجدون مصباحا يستصبحون به، لا يجدون ماء باردا، ونحن كأننا في الجنة نطير في السماء. أما تطيرون في السماء؟ إذن لو لم يكن لنا ذنب إلا كيف نشكر هذه النعم؟ لو نأخذ طول النهار الحمد لله الحمد لله في كل أحوالنا نعتبر مسؤولين ومقصرين. فمن هنا أمر الله تعالى رسوله المصطفى أن يستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. وقوله تعالى إنه كان توابا، لكل من تاب، لكل من آب، لكل من أنب، من أناب ذي صفاته الكمالية. فما من عبد يذنب ذنبا ويستغفر الله في صدق إلا غفر له، وما من عبد يقع باب الله ويد أن يتوب ليتوب عليه إلا تاب الله عليه. ولكن للمعرضين ويل للمصرين الذين يصرون على الذنب ولا يحاولون أن يتخلوا عنه أو يفارقوه. أما المقبلون على الله التائبون إليه الراجعون إليه فليهنأهم مثل قوله تعالى إنه كان توابا. اللهم تب علينا وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات. ذي سورة النصر وآية وثلاث آيات كسورة الكوكب.